بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لمؤلفه زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى. حياكم الله مستمعينا الكرام، كما نرحب أيضا بضيفنا الدائم في هذه الحلقات شارحا لهذا الكتاب المبارك، وهو معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أهلا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، لمن أراد المتابعة معنا في هذه الحلقات وهذه الدروس المباركة، نحن مع شيخنا الكريم في كتاب الغسل، باب غسل الرجل مع امرأته، وما زلنا في الطرف الخامس من أطراف حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. أقرأ هذا الحديث ثم يبدأ الشيخ حفظه الله في الشرح. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في الحلقة السابقة قرأنا كلاما يتعلق في أحكام الحديث لابن بطال وانتهينا منه، والآن ننقل كلاما نفيسا لابن رجب متعلق أيضا بالأحاديث ودلائله وأحكامه. يقول ابن رجب في شرحه: دلت هذه الأحاديث، يعني حديث عائشة مع غيره من ما جاء في بابه، على جواز نوم الرجل مع المرأة في حال حيضها، وجواز مباشرته لها واستمتاعه بها من فوق الإزار، من فوق الإزار، والإزار هو ما بين السرة والركبة. وفي الرواية الأخرى عن ميمونة: الشك هل كان الإزار يبلغ الركبتين أو لا، أو إلى أنصاف الفخذين. وقد روي أن الإزار كان يبلغ إلى أنصاف الفخذين جزما من غير شك، خرجه ابن ماجه من حديث أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سئلت: كيف كنت تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيض؟ قالت: كانت إحدانا في فورها، أول ما تحيض تشد عليها إزارا إلى أنصاف فخذيها، ثم تضطجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده حسن. هذا حكم من ابن رجب، وإسناده حسن، وفي إسناده ابن إسحاق، وابن إسحاق مختلف فيه اختلاف كبير جدا، منهم من ضعفه جدا ومنهم من يصحح له، لا سيما في المغازي وما يختص به. وبعد البحث المستفيض من بعض الأساتذة الكبار انتهى إلى هذه النتيجة، قال: إذا صح الإسناد إليه فالحديث حسن. وعلى كل حال، هذا كلام ابن رجب، وهو إمام في هذا الباب، في باب الحديث التصحيح والتضعيف والعلل، وهذا كلام. وفي هذا الحديث مع حديث عائشة الثاني الذي خرجه البخاري هاهنا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يأمر الحائض بالاتزار في أول حيضها، وهو فور الحيضة وفوجها، فإن الدم حينئذ يفور لكثرته، فإن الدم هنا يفور لكثرته، فكلما طالت مدته قل، وكلما طالت مدته قل، وهذا أمر مشاهد في النساء. وهذا مما يستدل به على أن الأمر بشد الإزار لم يكن لتحريم الاستمتاع، وهذا مما يستدل أو ما يستدل به على أن الأمر بشد الإزار لم يكن لتحريم الاستمتاع بما تحت الإزار، بل خشية من إصابة الدم والتلوث به ومبالغة في التحرز من إصابته، وهو خشية أن يقع في الحرام أو تجرهما الشهوة إلى الوقوع في الحرام. هذا من كلام ابن رجب، وله بقية. يقول رحمه الله تعالى: وقد روى محمد بن بكار بن بلال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن أمه، عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي سورة الدم ثلاثا ثم يباشر بعد ذلك. وهذا الإسناد قول ابن رجب وإن كان فيه لين إلا أن الأحاديث الصحيحة تعضده وتشهد له. وفي سنن أبي داود من حديث عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. وفي إسناده جيد، وهو محمول على ما بعد الثلاث: إذا ذهبت سورة الدم وحدته وفوره، فكان حينئذ يكتفي بستر الفرج وحده وبثوب ثم يباشر. وقد روي عن الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن أم سلمة قالت: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في لحافه فنفست، فقال: ما لك أنفستي؟ قلت: نعم، فأمرني أن أضع على قبلي ثوبا. خرجه أبو بكر بن جعفر في كتابه الشافي. من أبو بكر بن جعفر؟ طبري، غلام الخلال، في كتابه الشافي، من شيوخ الحنابلة. وعبدة لم يسمع من أم سلمة، قاله أبو حاتم الرازي. يقول: فظهر بهذا أن الاستمتاع ببدن الحائض كله جائز لا منع فيه سوى الوطء في الفرج، وأنه يستحب أن يكون ذلك من فوق الإزار خصوصا في أول الحيض وفورته، وإن اكتفى بستر الفرج وحده جاز، وإن استمتع بها بغير ستر بالكلية جاز أيضا، يعني مع أمن الوقوع في المحظور. ولا يحتاج إلى تنبيه، هذا ابن رجب ما نبه عليه، لكن هذا معروف. وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء غير النكاح، خرجه مسلم. وأما الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عما يحل من الحائض فقال: فوق الإزار، فقد رويت من وجوه متعددة لا تخلو أسانيدها من لين، وليس رواتها من المبرزين في الحفظ، ولعل بعضهم روى ذلك بالمعنى الذي فهمه من مباشرة النبي عليه الصلاة والسلام للحائض من فوق الإزار، يعني بعض الرواة يفهم ويروي بالمعنى على حسب فهمه، وقد يخطئ في الفهم فيعبر عن فهمه وهو ما فهم المعنى المراد من الحديث. وأصل الرواية بالمعنى تجوز عند عامة أهل العلم إلا قلة مثل ابن سيرين وغيره، بشرط أن يكون الراوي بالمعنى يفهم المعاني ويفهم ما يحيل، يفهم معاني الألفاظ وما يحيل هذه المعاني. وقد قيل إن الإزار كناية عن الفرج، ونقل ذلك عن اللغة وأنشدوا فيه شعرا، قال وكيع: الإزار عندنا الخرقة التي على الفرج. الإزار عندنا الخرقة التي على الفرج. ثم نقل خلاف أهل العلم فيما يجوز الاستمتاع به من الحائض من حال حيضها. على كل حال كلامه طويل ونفيس، يوصى بالرجوع إليه من طلاب العلم وطالبات العلم، لأنه إمام محقق في الجهتين في الفقه والحديث، ويندر أن يوجد له نظير في هذا الباب. وأيضا علمه علم مبارك ابن رجب، لأن علمه مربوط بعلم السلف وفهمهم. وفي شرح الخطابي المسمى أعلام السنن أو معالم السنن، معالم السنن في شرح أبي داود، هذا أعلام السنن أو أعلام الحديث، هو مطبوع باسم أعلام الحديث ويعزى إليه باسم أعلام السنن في مقابل معالم السنن. شرح الخطابي قال: أبو عبد الله حدثني إسماعيل بن خليل. أبو عبد الله من البخاري. حدثني إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق وهو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها أو في فور حيضها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه أو أربه، كما سيأتي ضبطه، وأيكم يملك إربه أو أربه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. قال الخطابي: فور الحيض أوله ومعظمه، وذلك لأنه كالشيء الفائر من أصله ومنبعه، وليس معنى المباشرة الجماع، إنما هي ملاقاة البشرة بالبشرة أو ملاقاة البشرة البشرة، وهذا تقدم في حلقة سابقة من كلام العيني وابن حجر وغيرهما. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: وأملكم وأيكم يملك إربه، والإرب والأرب الحاجة. قال: والإرب والأرب الحاجة، وأكثر العلماء على منع جماع الحائض فيما دون الفرج، على منع جماع الحائض فيما دون الفرج، وقد رخص بعضهم في إتيانها فيما دون الفرج. وفي معنى الآية من قوله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، معنى حسن. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، معنى حسن يعيا به كثير من الناس، يعني يعجز عن فهمه كثير من الناس، ويذهبون عنه إلى شيء لا يتوجه. قد يسأل السائل فيقول: ما معنى قوله هو أذى؟ وهل يخفى على أحد أن دم الحيض أذى وهو أمر معلوم حسا؟ فما الفائدة في هذا الجواب؟ والمعنى أن الأذى هو المكروه، والمعنى أن الأذى هو المكروه الذي ليس بشديد جدا، كقوله عز وجل: لن يضروكم إلا أذى، يعني ليس بشديد، وقوله: إن كان بكم أذى من مطر. والمراد أنه يعتزل منها موضعه لا غير. في كتاب الحمقى والمغفلين لابن الجوزي يتحدث شخص عن جاره: سمعته ليلة كاملة يردد آية ويبكي، فأردت أن أعرف هذه الآية، فإذا هي: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، في كتاب الحمقى والمغفلين. والمراد أنه أذى يعتزل منها موضعه لا غير. ما الذي خلاه أذى؟ ما الذي جعله أذى ليس بشديد؟ لأنه لو منع من المرأة بالكلية صار شديد على النفوس، لكن يمنع الموضع ويبيح لك ما دونه. هذا المعنى الذي لاحظه الخطابي في كلامه، أنه يعتزل منها موضعه لا غير ولا يتعدى ذلك، إلى سائر بدنها فلا يجتنبنا ولا يخرجنا من البيوت فعل المجوس وبعض أهل الكتاب، فعلمهم أن الأذى الذي بهن لا يبلغ الحد الذي يجاوزونه إليه، وإنما يجتنب منهن موضع الأذى موضع الأذى، فإذا تطهرن حل غشيانهن. في شرح النووي على صحيح مسلم لما ذكر الحديث النص في المتن متن الصحيح وبدأ بشرحه في الحاشية، عادته يقول فيه يعني في الباب فلانة وفلانة أو فلان يعني حديث فلان أو حديث فلانة، فيه عائشة رضي الله عنها يعني حديث عائشة قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضها ثم يباشرها، قالت وأيكم يملك أربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك أربه. وفيه ميمونة يعني حديث ميمونة رضي الله عنهما، وفيه ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار، يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. هكذا وقع في الأصول في الرواية في الكتاب عن عائشة كان إحدانا من غير تاء، يعني ما قال كانت، ما قالت كانت، قال كان إحدانا من غير تاء في كان، وهو صحيح. فقد حكى سيبويه في كتابه اللي هو كتاب سيبويه أعظم كتاب وأشهر كتاب في العربية، في كتابه ما جرى من الأسماء التي هي في الأفعال وما أشبهها من الصفات مجرى الفعل، قال وقال بعض العرب قال امرأة. وقرأنا في شروح الألفية حكى سيبويه قال فلانة، نعم، فهذا نقل نقل الإمام هذه الصيغة، نقل الإمام هذه الصيغة كذا في شرح مسلم المطبوع في صفحة 203. هذا كلام النووي يقول نقل الإمام هذه الصيغة أنه يجوز حذف التاء، ونسختي التي قرأتها قديما وصححتها نقل إمام هذه الصنعة، هي بالصيغة إمام الصنعة منه سيبويه، سيبويه كما يقول أهل الحديث في كتب علوم الحديث حكى إمام الصنعة وقد حصل لإمام الصنعة يعني البخاري. إذن شيخنا نستأذنكم في أن نختم هذه الحلقة لأنه انتهى وقتها، ونستم إن شاء الله في الحلقة القادمة ما تفضلت به من قراءة كتاب شرح إمام النووي رحمه الله تعالى على صحيح مسلم. فشكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة لإفتاء سابقا. أيضا نشكركم مستمعينا الكرام لحسن متابعتكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتقى. حتى نلتقي بكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.